أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني الذي ذكر في المقام لإثبات حرمة التكسب بالخمر، حرمة التكسب بالمسكرات الجامدة. طبعا في هذا الدليل قلنا تارة نبحث من حيث الدلالة فيما يتعلق بالدلالة، أشرنا بالأمس إلى أن دلالة هذا الحديث إنما تتم لو فرضنا أن النص كان النبيذ والمسكر، أما إذا كان النص هو النبيذ المسكر عند ذلك لا يتم الاستدلال. وقد اتضح لنا بأنه لم يثبت أن الواو موجودة في الرواية. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يورد على دلالة هذه الرواية هو أن الرواية عبرت عن ثمن المسكر بأنه سحت، ومن الواضح أن استفادة التحريم من ذلك يتوقف على أن يثبت أن السحت ليس إلا هو الحرام. أما إذا ثبت أن السحت يستعمل في غير الحرام أيضا، في المكروه أيضا، فإثبات حرمة التكسب لا يمكن تتميمها. وعندما نرجع إلى مسألة السحت وعنوان السحت في الروايات، نجد أن الروايات وجملة منها روايات معتبرة استعملت السحت في غير الحرام أيضا. من هذه الروايات ما ورد في كلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير قوله التالون للسحت، فسر السحت بالهدية يقبلها الرجل وقد قضى لأخيه حاجته. ومن الواضح أن قبول الهدية بعد قضاء حاجة أخيه أو حاجة إنسان ليس من المحرمات، إذا ثبت فتثبت الكراهة لا أكثر من ذلك. وهذه الرواية واردة في عيون أخبار الرضا. وكذلك ما ورد في موثقة سماعة، الرواية واردة في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به من الوسائل، الحديث السادس، أنه ورد قال كسب الحجام إذا شارط، ذكر أن السحت أنواع كثيرة، ومن السحت كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر، هذا من السحت. محل الشاهد فيما يتعلق بكسب الحجام إذا شارط، مع أن هناك روايات عديدة من الفريقين وردت تثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ثمن أجرا للحجام. منها هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وأعطى الأجرة، الرواية واردة في التهذيب للطوسي الجزء الثاني صفحة 107 من كتاب المكاسب. وكذلك وردت الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد ومجموعة من الروايات، بل هناك روايات صريحة كما هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: مكروه، سئل عن كسب الحجام، قال: مكروه له أن يشارط. إذا تبين أن السحت الذي استعملته الرواية السابقة يراد من السحت ما ينسجم مع المكروه أيضا. قال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له. تبين أن الكراهة ليست من هذا الطرف، وإنما من ذاك الطرف، من الفاعل، من الحجام. وهذه الروايات وأمثال هذه الروايات، عندنا مجموعة من الروايات وردت في أجرة من يعلم القرآن. نعم، وهكذا موارد عديدة. لا، تعليم القرآن من الروايات الواردة العديدة في أنه يكره، أو من السحت أخذ الأجرة لمعلم القرآن. ومن الواضح بأن تعليم القرآن عمل محترم مباح، ولا بأس بأخذ الأجرة عليه، لذا أنه أمكن جعل تعليم القرآن مهرا في الزواج وفي النكاح وغير ذلك، مع أن بعض الروايات عبرت عن ذلك بأنه سحتون. إذا مما تقدم، روايات عديدة، مما تقدم يتضح أن السحت في الروايات مستعمل في الأعم من الحرام وغير الحرام، يعني ما يشمل الحرام الاصطلاعي والمكروه الاصطلاحي. لذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق عندما جئنا إلى كلمات اللغويين، بعضهم فسر السحت بهذا البيان، قال: ما خبث وقبح من المكاتب فلزم منه العار. ما كان قبيحا، ما كان خبيثا، ما كان خلاف المروة، هذا يعبر عنه السحت. وبالضرورة لا ملازمة بين أن يكون قبيحا وخبيثا وخلافا للمروة، وبين أن يكون حراما، لا ملازمة بين الأمرين. إذن هذه القضية، أتصور دلالة الرواية على المطلوب، الحديث الآن في دلالة الرواية في المقام الأول، دلالة الرواية بغض النظر عن الإشكال الأول، يعني حتى لو قلنا أن الواو موجودة فلا يرد الإشكال من الجهة الأولى، فإنه من قال أن السحت يراد منه الحرام؟ اللهم إلا أن يقال، التفتوا لها النكتة في مسألة السحت، لأنه نحن في ثمن العذرة السحت أيضا عندنا هذه المشكلة هناك، وهو أن المراد من السحت يعني الحرام أو الأعم من الحرام والمكروه. هذا البحث يفيدنا جيدا هناك عند الروايات التي تعارضت، لا بأس بثمن العذرة وثمن العذرة من السحت. وإذا قلنا بأن السحت هو الحرام ويقع التعارض، فنحتاج إلى جمع، وقد ذكرت لعله 7 أو 8 من وجوه الجمع هناك في محله. أما إذا قلنا بأن السحت أعم من الحرام والمكروه، إذن لا تعارض بين قوله لا بأس وبين قوله من السحت، بحثوا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله. اللهم إلا أن يقال بأن السحت إذا أطلق لا يراد منه إلا الحرام، وإذا أريد منه المكروه فلا بد من قرينة تعين المكروه، وإلا لفظ السحت لا يطلق إلا على الحرام. فما إذا يتذكر الإخوة كان عندنا مثل هذا البحث في مسألة الواجب والوجوب. إذا يتذكر الإخوة نحن رأينا أن الروايات تستعمل الوجوب في الأعم من الوجوب الإصطلاحي والمستحب. هناك ذكر الأعلام قالوا إذا أطلق فالوجوب يراد منه اللزوم النفسي التعييني العيني، وخلاف ذلك يحتاج إلى قرينتين، وهذا واقعا يحتاج إلى تتبع شديد في الروايات. يعني مو نرى رواية وروايتين وثلاث ونقول أن أهل البيت عندما يطلقون يريدون الحرام، هذا يحتاج تتبع كل كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتتبع كلمات اللغويين واستعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم، عند ذلك يتضح أنه عندما يطلق يراد منه خصوص الحرام، وإرادة غير الحرام يحتاج إلى قرينة، أو لا عندما يطلق كل بحسب مورده، قد في مورد نستفيد الحرمة وقد في مورد نستفيد الكراهة. من هنا تتضح لكم أهمية التتبع في كثير من الموارد. المسائل الفقهية دائما لا تحل من خلال الصناعة والبحث الأصولي، يعني في الأصول ماذا نقول؟ لا لا، لابد أن نرجع إلى المتكلم، إلى القرآن، إلى النبي، إلى أئمة أهل البيت، نتتبع كلماتهم، نرى أن أهل البيت عندما يلعنون مرادهم من اللعنة ذلك المعنى المصطلح منه، أو أنه يشمل ما هو المكروه أيضا، السح كذلك، الوجوب كذلك، ونحوه من المفردات. على أي الأحوال، إذن هذه المسألة أو هذا الإيراد الثاني مبتني على هذه النقطة. مرة نقول أن السحت عام، السحت يراد منه الأعم من الحرام والمكروه، ومن الواضح من أنواع السحت ثمن المسكر، هذا لا يثبت لها الحرمة الاصطلاحية، لأن المفروض أن السحت أعم. وأخرى نقول أن السحت يراد منه خصوص الحرام بالإطلاق، وإرادة الكراهة يحتاج إلى قرينة. هذا تمام الكلام في المقام الأول من الباحث. فيما يتعلق بالمقام الثاني من الباحث وهو الرواية، الرواية تامة سندا إلا سهل بن زياد. أنا الآن لا أريد أن أدخل البحث الرجالي في سهل بن زياد، ولكنه فقط أقرأ لكم عبارات السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، سيد الطائفة سيد محمد مهدي بحر العلوم، في كتابه رجال السيد بحر العلوم أو المعروف الفوائد الرجالية، وأنا بودي أن الإخوة يقرؤون هذا الكتاب اللي هو في 4 مجلدات، لأن منهجه يختلف تماما عن المنهج الموجود في معجم الرجال للسيد الخوئي وفي الكتب الرجالية الأخيرة الموجودة عندنا، له منهج آخر في تقييم الرجال، لا المنهج المتعارف أنه فلان قال عنه ثقة أو ليس بثقة، هذا المنهج الذي نحن تكلمنا فيه فيما سبق. هنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب صفحة 21 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، منشورات مكتبة الصادق طهران إيران، هناك يقول سهل بن زياد قد ضعفه الشيخ وابن الغضائر واستثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة وتبعه الصدوق في ذلك، وصوبهما الشيخ الثقة أبو العباس ابن نوح وقال النجاشي. التفت جيدا، هذا التضعيف ما هو منشأه؟ وقال النجاشي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه. حتى لماذا هاي المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من أحمد بن محمد بن عيسى القمي، هو الذي رماه بالغلو. واقعا هذه المسألة بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، أنه في ذاك الزمان أن الوصايا العقائدية كانت موجودة، يعني أن الشيخ الصدوق قبل الشيخ الصدوق بعد الشيخ الصدوق كان هناك منهج عقائدي قائم في مدينة قم، وكان لذلك المنهج سطوة بالنحو الذي عندهم القدرة مو على أن يسقطوه فقط ماديا بأن يخرجوه ويبعدوه من قم، بل أن يسقطوه شخصيا، شخصيته تسقط، يرمى بالكذب والضعف طبعا لا سمح الله لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن هؤلاء كانوا يفعلون ذلك بهوى أنفسهم، لا، كان منهج عقائدي لوازم ذلك المنهج كان هذا الذي رأيناه هناك، وهو أنهم كانوا، وذلك المنهج كان من من من واحدة من متبنيات ذلك المنهج أنه من لا يقول بسهو النبي فهو أول درجات الغلو، هذا المنهج كان، أنه أساسا من لا يعتقد بذلك كان من الغالين، من ذكر الشهادة الثالثة كان من الغالين ونحو ذلك، المنهج كان إلى هذا المستوى إلى هذا الحد. وفي طبيعة الحال إذا واحد بعد ينقل روايات تبين أنهم هؤلاء نقطة عالم الإمكان وقطب عالم الإمكان نزولا وصعودا، وأن الملائكة حتى ملائكة المقربين في كل صباح ومساء عندما يريدون أن يبدأوا أعمالهم لابد يجون يستأذنون الإنسان الكامل ويأخذون أوامرهم من الإنسان الكامل. أتصور كاملا هذين منهجين أحدهما لا ينسجم مع الآخر. لذا أنا قلت لبعض الإخوة من اتصل بي قال بأنه سيدنا هذا المنهج الغلاتي أنت بدأت به في قم والآن مشى في قم، قلت له بلي أعتقد هذا الغلو اللي تقول به أنا أعتقد به، ولكنه هذا ليس بغلو، هذا دون مقام أهل البيت، ولكن أشكر الله سبحانه وتعالى بعد ما عندكم القدرة على أن تخرجونا من قم، خلص ذاك الزمان اللي تخرجونا من قم، بلي هذا المنهج صحيح موجود ولكنه لا قدرة للآخرين أن يخرجوا هذا المنهج من قم، مو فقط من قم بل من أي مكان آخر. الحمد لله تعالى هذا المنهج بدأ يتفاعل مولانا حتى في البلدان غير المرتبطة بأهل البيت، لأن هناك جملة من البلدان خصوصا في المغرب العربي ارتباط بأهل البيت قوي جدا بغض النظر عن مسألة إمامتهم وعصمتهم، لأن الاتجاه الصوفي كان غالب في تلك البلدان، وجملة من الطرق الصوفية منشأها المغرب العربي. لذا هذه المعاني أصل لها رواد ولها طلاب، وإن كان بغض النظر عن بحث الإمامة والخلافة والبعد السياسي له حديث آخر. لذا أنا بيودي أن الإخوة واقعاً يتتبعون الأخبار اللي تأتي من المغرب العربي أن هذه الأبحاث ستنتشر هناك انتشارا غير متوقع حتى في أوساط غير التابعين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم قال وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. قدرة كانت موجودة، الوصايا كانت إلى درجة عالية جدا، فلذا كان بإمكانهم أن يبقوا من يبقون ويخرجوا من يخرجون على أي الأحوال. إلى أن يقول السيد البحر سيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه وهو من أصحاب الفن، شوفوا عندما أقول سيد بحر العلوم قال لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا الرجل لم يكن من أصحاب الاقتصاد، لا، مشهود لسيد بحر العلوم أنه رجالي من أصحاب الفن، والأصح توثيقه من سهل بن زياد، والأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين لنص الشيخ على ذلك في كتاب الرجال. تقول نعم في الفهرس ما ذكر ولكنه في كتاب الرجال وثقه، ولاعتماد أجلاء أصحاب الحديث كالصدوقين والكلين وغيرهم عليه، وإكثارهم الرواية عنه مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع. هذه مسألة مهمة، واقعا مثل هؤلاء الناس الذين تجد أنهم وردت عنهم روايات كثيرة في مختلف معارف الدين أصولا وفروعا، الواقع أنه ينبغي على الإنسان أن يحتاط كثيرا في قبول وعدم القبول، لأنه مولانا عدم القبول يعني إسقاط هذا الكم الهائل 3000 رواية لسبب واحد أنك لم تتتبع جيدا، أن تسقط 4000 رواية عن الحديث، ويحتاط الاحتياط الديني مولانا يقتضي التثبت كثيرا عندما نقول هذا الرجل ضعيف وأتركوا رواياته. 1000 رواية تسقط، 2000 رواية تسقط، 3000 رواية بمجرد أن يسمع أنه موجود هذا الإنسان في سنده فلان، هو تحصل له دغدغة نفسية أو لا تحصل. لذا واقعا تثبت، ونعم شخص آخر نقل ثلاث روايات مولانا. حتى إذا قلنا أنه ضعيف وإن كان يؤاخذ الإنسان لم يكن تثبت يوم القيامة، ولكن كل الذي يسقط عندنا ثلاث روايات مو 3000 رواية. قال: مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع وسلامتها من وجوه الطعن والضعف. عندما تراجع الروايات الموجودة لا تجد فيها مشكلة إلا على بعض المباني الكلامية، خصوصا ما غمز به من التخليط فإنه خال عنه، وهي أعدل شاهد على براءته عما قيل فيه. التفتوا إلى هذه العبارة، يعني أن منهج تعديل السند وصحة السند من أين يتم؟ من خلال المتن، يعني أنت تجده ضابط متقن، المباني التي ينقلها صحيحة موافقة مع الآيات موافقة مع روايات الآخرين، هذا كله دليل على أنه كان هذا الإنسان من أهل التخليط، من أهل اللعب، من أهل الكذب، من أهل الغلو، أو لم يكن. خب لو كان لبان، خب لظهر على رواياته على مطالبه، ونحن نتصور أن هذا المعنى واضح جدا، وهي أعدل شاهد على براءته، مع أن الأصل في تضعيفه من كلام القوم، وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وحال القميين سيما ابن عيسى في التسرع إلى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع الرجل. هذه نقطة أساسية. شخص تجده مولانا بمجرد كلمتين يحصل له قطع أن فلان ماذا؟ خارج عن الدين. بكلمتين تقول خارج عن الدين، خارج عن كذا. واحد من الإخوة كان ينقل لي بأنه يحلل هذه قضية الذهاب إلى بعض المؤتمرات الخارجية في القضايا السياسية، كان يحللها عقائديا، كان يقول هذه على حد الشرك بالله سبحانه. ألم تصور أنت من تجلس معه تتكلم بيني وبين الله لا إنسان مغرض ولا عنده مشكلة؟ هذا تصور أنه أساسا أن الإنسان إذا شارك في مؤتمر أو لم يشارك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا التعديل والتضعيف أيضا لا بد أن ينظر أن الإنسان الذي يعدل أو يضعف لا بد أن ينظر إليه أنه متسرع مو متسرع، حالات النفسية ما هي ونحو ذلك. على أي نحو، قال: ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلو والكذب لورد عن الأئمة ذمه وقدحه والنهي عن الأخذ عنه والرجوع إليه كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف. خصوصا هذا الإنسان بينقل مئات بل آلاف الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن أنا مو بصدد تقديم أو التأخير، الآن قبول أو الرد، أنا أخلي الآن المواد القانونية أن صح التعبير بأيدي الإخوة، والأمر إليهم لابد أن يرجعوا لأقل التحقيق أن سهل بن زياد واقعا يقبل أو لا يقبل. فإن لم يقبل فهذه الرواية بالإضافة إلى الإشكالات الدلالية فيها إشكال سندي أيضا، أما إذا قبل لا تبقى الإشكالات الدلالية ونتخلص من الإشكال السندي، السند تكون صحيحا. لذا جملة من الأعلام عبروا عن هذه الرواية بأنها صحيحة، وإن كان بعض الآخر عبر بأنها لا ضعيفة لسهل بن زياد في سندها. جيد، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث الذي يمكن أن يقال في المقام، وهو ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مجموعة من الروايات الواردة في المقام، منها هذه الرواية التي نقرأها. الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. قم أتصور دلالة الرواية هماتينا تحتاج إلى عنايتين. العناية الأولى أن المسكر يشمل المائعة والجامدة أيضا. العناية الثانية أن الحرمة هنا عامة، تشمل الحرمة في باب الأطعمة وباب التكسب، لأننا ذكرنا أن هذه نقطة أساسية، تمييز الأدلة بعضها عن بعض. ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد الله يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله: كل مسكر حرام. في الرواية من حيث السند لا إشكال فيها. قال قلت أصلحك الله كله، كل المسكر حرام، يعني قليل كان كثير كان أي مسكر كان أي بأي نحو. قال نعم الجرأة منه حرام. طب جيد جدا، انتو شنو تفهمون من ذيل هذه الرواية؟ ان الامام سلام الله عليه من ذي يقول كله يراد انواعه لو يراد كميته، ها يعني ما اسكر كثيره فقليله حرام مسكر ايضا هكذا، او يريد يقول لا بيعان وشربان والى غير ذلك، هذا اولا. وثانيا ان الامام سلام الله عليه بصدد بيان كل انواع المسكر او مراده المسكر المائع. من هنا واقعا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية نحتاج إلى عنايتين، وكلتا العنايتين غير تامتين. أولا أن يثبت لنا أن المسكر كما يصدق على المائع يصدق على ماذا؟ على الجامد، وهذا أول الكلام. واقعا لغة عرفا أنه هل تسمى يطلق على المواد المخدرة أنها مسكرات أو لا يطلق؟ لغة خلا لم يثبت عندنا هذا، عرفا أيضا لم يثبت. نعم إلا أن يدعي مدع أن الروايات فيها إطلاق يشمل أعم من المائع والجامد، ولا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق، هذا أولا. وثانيا أن نقول أن المراد من الحرمة أعم من الحرمة في باب الأطعمة والأشربة، والحرمة في باب التكسب، وهذا أيضا لا دليل عليه أن الرواية ناظرة إلى الحرمة بذاك المعنى الأعم، بل عموما النظر إلى المسكرات النظر إليها من أي جهة؟ من جهة المنافع المتعارفة منها، والمنافع المتعارفة منها في تلك الأزمنة ما هو؟ هو الإسكار، هو الشرب، ليس إلا. إذن بهاتين العنايتين في الواقع أن هذه الرواية على فرض تمامية السند وهي تامة سندا، أولا أن المسكر لا يشمل الجامد وإنما هو مختص بالمائع، وعلى فرض الشمول فإن الحرمة ليست بنحو تشمل باب التكسب، بل النظر إلى ما هو المتعارف من المسكر، والمتعارف من المسكر ما هو؟ المتعارف منه شربه، الاستفادة منه، يعني باب الأطعمة والأشربة. هذا همتنا الدليل الثالث وما يمكن أن يقال فيه. نعم ملي؟ إذا حرم شيئا، وهذا الدليل الرابع هذا اللي الآن أشير إليه. الجواب جيد. أنا ما أقول، أنا ما أقول أحسنتم، أقول يعني أرد أقول لا أرد أقول حتى لو تنازلنا عن ذلك أيضا عندنا عندما هذا بعد يرجع إلى الكبرى التي أشرنا إليها، وهو أن ننظر إلى جو الرواية، إلى زمان إلى أن الرواية ماذا، أن الموضوع ماذا يستفاد منه، له منافع أخرى ليست له منافع أخرى، وإلا أنا الإشكال الأول كان إلى ذاك وهذا الإشكال الثاني إلى هذا. الدليل الرابع الذي يمكن أن يقال في المقام وهو أنه أساسا نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن جملة من الروايات قالت هذا البيان، وهو أنه فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فما فعل فعل الخمر فهو خمر. ومن الواضح أن المسكر أن الجوامد المسكر الجوامد يفعل فعل الخمر أو لا يفعل فعل الخمر؟ نعم. عاقبته عاقبة الخمر أو ليست عاقبة الخمر؟ نعم. إذن قد يقال أننا بمقتضى إطلاق التنزيل نقول كلما ثبت للخمر يثبت للمسكر الجامد أيضا. في مقام الجواب عن هذا الدليل الرابع، أولا نقول بأنه نحن في الخمر أيضا لم نقبل إذا كانت له منافع محللة لا يجوز التكسب بها. قلنا هناك في مسألة الخمر إذا كانت للخمر منافع محللة يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب؟ قلنا أنه يجوز التكسب ولا محذورة في ذلك. فحتى لو قبلنا إطلاق التنزيل يثبت حرمة التكسب أو لا تثبت حرمة التكسب؟ لا تثبت، لأنه لم يثبت ذلك للخمر، فضلا أن يثبت لما هو منزل منزلة الخمر. هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن الالتزام في هذه الروايات بإطلاق التنزيل، لا يمكن الالتزام. لماذا؟ باعتبار أنه من أحكام الخمر النجاسة، ولم يقل أحد من الأعلام بأن المسكر الجامد أيضا نجس، ولو كان التنزيل عاما ومطلقا كان ينبغي أن يقال بالنجاسة أيضا، ولم يقل به أحد من الأعلام. وهذا ما يصرح به السيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أنه لا يمكن الالتزام بإطلاق التنزيل. إذن ما هو المراد من التنزيل؟ في الواقع أن التنزيل فيه قرائن على أن التنزيل بلحاظ خصوصية لا مطلق. التفتوا جيدا، عدم الدقة في متون الروايات تؤدي إلى مثل هذه الكلمات. انظروا إلى الروايتين، الرواية ماذا تقول؟ تقول فما كان عاقبته عاقبة الخمر. هي عاقبة الخمر ما هو؟ إسكار أساسا. الرواية تتكلم في عالم الآثار الموجودة للخمر، والآثار الموجودة للخمس هي البعد الاقتصادي؟ لا لا أبدا، وإنما الموجود للخمر والذي على أساسه حرم الخمر هي هذه الأبعاد التي تزيل العقل من الإنسان فتسقط كل اعتبار وحيثية في أبعاد الاقتصادية، في أبعاد الاجتماعية، في أبعاد الدينية. إذن النقطة المركزية في الخمر لا البعد الاقتصادي لا البعد الاجتماعي، وإنما النظر إلى هذا البعد، وهو أن الخمر ماذا يفعل؟ يذهب بالعقل، وإذا ذهب العقل أساسا عمارة الدنيا والآخرة بالعقل، فإذا ذهب العقل خربت الدنيا والآخرة. إذن الروايات تركز على هذه النقطة، والتنزيل لم يكون بلحاظ هذه النقطة. لذا قال فما فعل فعل الخمر، ما الذي يفعله الخمر؟ ها؟ والذي يفعله الخمر هو يذهب العقل، لا أنه فيه مثلا أبعاد اقتصادية وأرباح ونحو ذلك. إذن النظر في هذه الروايات للقرائن الداخلية في الرواية أنه أساسا النظر إلى ما يفعله الخمر، والذي يفعله الخمر ما هو؟ يفعل إذهاب العاقل، فما يفعل فعل ذلك فهو خمر، فهو خمر من تلك الجهة. يعني إذا حرم الشرب الخمر فهذا أيضا يكون حراما، فيكون أيضا مرتبطا بباب الأطعمة والأشربة، ولا علاقة له لا بالنجاسة ولا بمسألة جواز التكسب أساسا. المدعى كان أن إطلاق التنزيل يقول ذلك، نقض عليه بأنه لا نقبل لأنه لم يقل ولم يقل. طبعا ذاك النقض ممكن بنحو من الأنحاء أن يجاب، ولكن أنا أريد أن أقول من أول الأمر أنه من نفس مضمون الروايات يوجد إطلاق أو لا يوجد، المقتضي غير تام، لا أنه يوجد مانع من الخارج. إذن هذا الدليل الرابع لإثبات حرمة التكسب بالمسكرات الجامدة أيضا غير تام. شنو بقى أنت ذكرتم لنا؟ بلي هذه كانت نبوية وناقشنا قلنا ما عندنا شيء رواية أصلا سندنا قلنا نبوي مشهور كذا إذا تذكر كانت من أدلتنا وناقشناها مفصل جي فلهذا قلت فيه تأمل أنا عماتي أنا أجبت هذا كان نظري إلى هذا وهو أن الرواية من أول الأمر لا أطلاق فيها وإلا إذا ثبت طبعا ما عدنا دليل على إخراجه يكون في أجل ما عد بلي لا ماكو إجماع إجماع ثم لا ما يمكن الاستناد إلى الإجماع في هذه المسائل مقصودي بأنه إذا تم إطلاق التنزيل خب لماذا لا يلتزم شنو عندهم مشكلة ولكنه الأعلام يعني الفقهاء لم يفهموا إطلاق التنزيل من هذه الرواية يعني أن المقتضي لم يتم عندهم في إطلاق التنزيل مو أن إطلاق التنزيل تام ولكن لدليل خارجي لم يلتزموا بالنجاسة هذا تمام الكلام في هذه المسألة يعني جواز التكسب بالمسكرات الجامدة إلى هنا اتضح لنا بأنه لم يثبت حرمة التكسب بالمسكرات المائعة فضلا عن المسكرات الجامدة إذا كانت هناك منافع محللة عقلائية خروجا كما يقولون خروجا عن وحشة الانفراد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه لا توجد أقوال من أعلام معاصرين بهذا البيان الذي أشرنا منهم ما ذكره السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه السيد عبد الله السبزواري في مهذب الأحكام هذه الجزء 16 صفحة 41 هناك عند بحث في هذا المجال بودي أن الإخوة يراجعوه يقول في المسألة الأولى فصل فيما يحرم التكسب به قال يحرم ولا يصح التكسب بالخمر وسائر المسكرات والميتة والكلب غير الصيود والخنزير سواء كانت فيها المنافع المحللة أو لا هذا المثل هو يأتي في الحاشية يقول لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتين ولكن قد يدعى أن المتيقن من الإجماع والمنصرف من الأدلة إنما هو غير ذي المنفعة الشائعة المحللة فإذا كانت له منفعة شائعة محللة حتى في الخامس فإنه ماذا؟ فإنه يجوز التكسب به لذا يقول بالأخير وبالجملة إقامة الدليل على حرمة المعاملة بالنسبة إليها يعني إلى هذه الأمور التي ذكرت الخمر وكل مسكر إذا كانت فيها منافع محللة عرفية مشكل جدا لا دليل على الحرمة فراجع الكلمات تجد غالبها ظاهرة بل ناصة في دوران الحرمة مدار عدم المنفعة لأنها حتى لو كانت فيها منافع ثم يأتي يقول وخصوصا في تلك الأزمنة أساسا لم تكن لها منافع محللة هسه شوفوا الزمان والمكان كيف داخل ولكنه ما مصرح بالنظري يقول بدليل أن هؤلاء لم يتصوروا منافع محللة لها كانوا يمثلون بالمنفعة المحللة للدم بالصبغ وللميتة بسد ساقية الماء وإطعام جوارح الطير ونحو ذلك من الواضح بينكم وبين الله الآن عندما تأتون إلى زماننا الدم أيضا هذه فوائده هذه منافعه المني هذه منافعه الميتة هذه منافعها لا يقول هذا خير شاهد أن تلك الأزمنة لم يتصوروا لها منافع على أي الأحوال يقول مدار عدم المنفعة والمنساق من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ذلك أيضا مع إطلاق أدلة البيع الشاملة لكل ما فيه غرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعا تتمة الكلام جاء.